اللهم شرفنا بقرب هدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فرج عن المسلمين واخذل عن الوقت بعد الله فأنت ذو الجلال والإكرام. الخامسة والعشرون. الخامسة والعشرون ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث حسن من صح صحيح من حديث سعيد بن سعيد الأنصاري المدني وهو ممن لم يخرجه البخاري شيئا وقد جاء بإسناد جيد مفسر من حديث أبي أسماء الرحبي الثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجاء هذا الحديث مفسرا من عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الحسنة بعشر أمثالها بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة نقول عشرة وعشرة وعشرة كلهم بعشر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة واختلف في صيام هذه الأيام شو اختلف فيها يعني في أحكامها فكرهها مالك في موطئه خوفا أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه وقد وقع ما خافه حتى إن يعني الفرض يعني الفرض له يعني صبغة خاصة أنه لا يجوز تركه أبدا النفل لابد أن نتركه في بعض الأحيان حتى لا يظن أنه فرض هيك بده يعني ليش لأنه أكثر الناس لا علم عندهم فيظن الجاهل منهم أن هذا مفروض فهو ما بده إياها أبدا وقد وقع ما خافه نعم حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان يعني يقوموا لسحورها وإذا كان يعني الناس كلها تصوموا ما عليش بس يعني قد يظن ظن أنه هذا واجب مثل رمضان لذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني بدنا نحافظ يعني دائما الحفاظ على شيء حرام شيء يعني مندوب شيء واجب هذا مقدم على شكل العبادة وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه أنا تمو قال أصومه مشان والله يرتاح لا كان يصومه هو بس ينهى عن صومها يعني كرهها يعني ينهى عنها إذا كرهها يعني معناتها لا صومها يعني لكن هو ما نقول كرهها مالك بس ما قال ما نهى عنها كرهها مالك ليش لأنه أديب بشكل الإمام مالك الله يرضى عنه يعني عليه الصلاة والسلام يقول من صام يعني يأمر من صام ستا يقول لا تصوموا الإمام مالك ما بيعمل لكن كرهها من أجل هذا كرهها من أجل ما يترتب عليها إذا الواحد صام يوم الخميس صاروا 200 سبب عليك صاروا 200 من يتسنى في يوم الخميس يعني هو عادي هينية هي سنة كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس قصدي مشان ما تصير إنه تنتين سوا يعني. شو كان عادته كان إنه شواب ولا غير شواب ولا ما عليه يعني. ما بتفرق التنتين سوا بصير اثنين بصير لو عليه فرض بيمشي الحال. طب اجل اجل اثنين اجل اثنين نعم يعني مثل اللي كأنه المراد يعني أن يحدث صوم في هذه الأيام أن يحدث صوم في هذا اليوم هيك المراد يعني من مصوم أنا عندما أصوم قضاء صلى الله عليه وسلم يصوم الإنسان قضاء نوى لكن هو هذه الأيام لا تحتاج إلى نية لا تحتاج حتى لو نواها لا يضر مثل إيه مثل تحية المسجد مثل لما جيت مبارح على الدرس كان كنت سمعت هالحكي لا بس ما تخلفت يعني فلمن بيصلي مثلا فرض الصبح مع ثواب تحية المسجد تدخل وله أجرها هو له أجرها نواها أم لم ينويها في خلاف بين ابن حجر والرملي إيه بس من ننويها كمان نفس الشيء لما صام قضاء أو مثلا نذرا أو أي شيء ولو لم ينويها أو نواها ما بيضر يعني يحصل له أجره ما بتفرق شلون يفرق لو مثلا عنده عدد 52 صار يصوم مثلا 3 و 4 صار 6 أيام ما عليه شيء لا نفس الشيء أنا أفضل هيك ولا لا كله متى خليك على 2 و5 سنة يعني 2 و5 وسنة مع ثواب سنة شوال 6 من شوال ما عليه شيء ما بضر يعني خليك على عادته عشان تكسب لأنه كل المهم يعني أن يكون صوم يعني نعم في المسجد ما صلاة الفجر. إيه. إذا بعد ما كبر هو المسجد أو إن شاء الله بس يعني ما بيضر بس ما راحت النية قبل العمل. يعني بأسرع صلاة. لا ما بيصير. لو بقلل الصلاة نوى ذاتك ما بيضر. نوى بده يفطر عنده. بيضر شيء. لا. من الفرض شيخ تحية المسجد؟ من الفرض تحية المسجد؟ إيه. صار في عندي أحناف ما بيجوز. عندي أحناف في ما بيجوز. مين قال؟ فرض مع السنة. ليه؟ معناه في ما لا الفرض معناه في ذلك ما بيختلوا ببعضهم الناس. بس ما ذلك ما أعلم يعني ماذا قال لكن المسألة هي. حتى ابن حجر لا مو يمكن رملي به اذا ما نواها ماذا ثوابه بس النيه تكون قبل الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله مثل ما قلنا يعني جاي هلا بدي اروح لعند الشيخ مو مشاف طول هيك هي بيأسي ما بيأسي بقلب الصلاه الله يبارك فيك اللي عندك حاصل بس سكر شباب ناكل خرج اللي عليه قطع بطني يا بطني في واحد كتاب عنوانه اسمه الكتاب هم بطني يا بطني نعم يعني عليه قضاء رمضان يقدم القضاء ولا لا لا صوم سوا صوم لا كان ستة من شهر صوم وخلص له أجر له أجر نعم يعني المراد أن يحدث صوم هو في ناس اختلفوا فيها بس هيك الأصل رفت فيه هذا حب صيام الشافعين أيوة الأبالي حال على الوصال الله يجزيه خير اللي آل حرام كرهها وآل فلان ذكر الإمام الشافعي لا الأستاذ الشافعي حرام ويصاب لماذا يتابع كأنه المكروه لا لا عند الشافعية مسألة الحنابلة إيه هل عم يحكي مو الشيخ القرطبي إيه عم يقول السال عند السال الشافعية كراه إيه بعدين الإمام أحمد قال بالحرب كان قال عنه كله لا حرام بس السحور ما في كراه قوي ما هيك قلت نروح على السحور ما في لا ما في كراه هو يعني الإنسان الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر في رواية وأخر السحور لكن إذا الإنسان ما فعله مكروه لا مو مكروه إذا ما فعله مكروه لكن السنة أن يفعل ذلك نعم نصين عليه هذا الحكم ما بتفضل السحور يحصل بالماء ايه طبعا طبعا طبعا ايه واسمه طعام حب صيام الشافعي وكرهه أبو يوسف قال عليه الصلاة والسلام يفتح على رطبة فإن لم تكن تمرة فإن لم تكن حسى حسوات مما فإنه طهور قال عليه الصلاة والسلام نعم ويدل فإنه طهور إذا الإنسان في شيء هيك معته يشرب منه على الله صل عليه فإنه طهور كلام الله صل عليه أوتي جوامع الكريم فإنه طهور يظل بطيب والله أعلم أنا هيك يعني من عندي هذا الحكم ما بعرف أنا بس هي أن الله صل عليه قال فإنه طهور هو الماء طهور طبعا ما حيش الله بس ليش قال فإنه طهور إذا في شيء يعني اللهم صل وسلم وبارك نعم وكرهه أبو يوسف وكرهه هو هي كما كرهه أبو يوسف نعم السادسة والعشرون لكن الحديث يعني خلص الحديث قال عن يعني استحبت عليه الصلاة والسلام لكن خاف يعني عم يقول وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورية إيش هو المانع يقومون لسحورية مثل رمضان يعني خليها دائما للساعة بسم الله كل البلد أخير صوموا بس خاف إنه بعدين على قدم الأيام يظن وجوبه الحكم يعني معرفة الحكم أهم من الصيام كله لذلك العالم أفضل من العالم يعني مسألة علم أدى عبادة ما شاء الله أما يقول هذا كله هذا واجب وهذا فرض وهذا فرض مشكلة كبيرة لأننا نعرف أنه هذا فرض وهذا سنة يعني معناته ديننا دين علم على بصيرة نعم قوله تعالى أما يعني هذا العمل ما في شيء وشيء جميل جدا أنه كل الناس أخي اليوم صايم ما شاء الله كله صائم والله نعم نعم هذا في يعني الحنفية بيقولوا هيك شيء كمان أم السادة الشافعية لا خلي ثابت بس أعلى الحكم نعم عم أقول عم قول له يعني هذا بس تعال هيك عنده الهن نحن ايه ما عرفت انه صار الناس بالصوم انا شفت الناس بتتلاوم انه انت ليش ما اكثر كانه طول الناس هذا هو مش هيك يعني شو ما لك ايه بس ما عم يلومه لانه فرض لو كان فرض عم يقول ليش ما لك صايم كان مشكله كبيره الرسوم هذا ليش ما لك صايم يعني ليش ما لك عامل بالسنه يعني هيك بيقول له ما عم يقول له ليش ما لك صايم يعني فرض لا ما بيقول له يعني معلوم بس خاف يعني من طول يعني من قدم الايام والناس نسال الله العافيه يعني الأمر عم يتراجع نسأل الله العافية خشية من هذا نعم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بين جل وتعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بين جل وتعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف يعني ليش النهي والنهي يقتضي الفساد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نعم وإجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عابدا لذلك في فرجها شوف سبحان الله شوف القرآن ربي قال ولا تباشروهن شو تباشروهن لا تدخل فيها ممكن باشر لا تقبلها باشر أتاها باشر ما أنو إلا لا يلتقل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نعم بيّن سبحانه وتعالى جل وتعالى أن الجماعة يفسد الاعتكاف نعم وأجمع أهل العلم وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد الاعتكاف. واختلفوا فيما عليه أي وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد الاعتكاف. ليش قال وهو معتكف أن من جامع آل جامع بعدين قال امرأته بعدين قال في فرجها يعني الأصل هو هيك بس خلص يعني من جامع امرأته يعني مشان يبين حكم اللي صار وإلا بأي شيء هو مفسد نعم يعني كافر واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك يعني ما هو الأثر المترتب من الأحكام على هذه الفعل وقال الحسن البصري والزهري إيه؟ عليهما على المواقع أهدف في رمضان عليهما عليه المواقع أهله في رمضان يعني شو يعني بده يقضي هذا ذلك وبده يكفي قضاء وكفى لأنه أبطل اعتكاف لذلك بده يعمل اعتكاف ويكفر نعم ايه هيك بده الله يرضى عنه لا يطلع الإنسان قضى حاجته يعني يخرج لما يخرج له الإنسان أو أهله يعني يخرج إلى بيته طبعا إذا بمسك صار شيء أمن تماما لا هذا يحرمه طبعا نفس الشيء من باب أبوك إذا كان بس يحرم هذا طالما السنة الاعتكاف لما بيروح يعني إنسان يعني فرضنا لو نذر التتابع فخرج إلى بيته لقضاء حاجته أو لأن يأكل إذا وهذا ما يقطع التتابع نعم إذا كان هذا يعني إذا كان لا إذا كان معتكفا هو سنة. نعم إذا كان معتكفا طالما أنت معتكف يعني لما اعتكف يعني كأنما عندهم يعني بفعل هو سنة الاعتكاف، لكن الاعتكاف أقله يعني يوم ولا يوم وليلة ولا لحظة اختلف، معناته أنت شرعت الاعتكاف ما بصير أقل من يوم أو أقل من ليلة. فهذا يعني يقول هالكلام له شيء ثاني غير هالمنع. أنا عند السادة الشافعية لحظة هذا الحنفية بده يكون يوم في خلاف. فلما شرع هو سنة، بس هو مثل إذا إنسان عم يصلي وقطع صلاة بعد السادة الحنفية حرام، عند السادة الشافعية ما في شيء سنة. لا مو 60 يوم القضاء يعني ما عليه يعني بيصوم 60 يوم وبيعتكف بدل ايه قضاء ايه بيصوم عليه ما على ما على المفطر في رمضان على المواقع اهله في رمضان. لا داعي عليها كتير انت يعني قول لا لا فأما المباشرة هاي هذا باشر فأما المباشرة من غير جماع كمان اسمه مباشرة فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة وإن لم يقصد لم يكره. نعم لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. طيب وإن لم يقصد لم يكره لأن عائشة سيدتنا أمنا رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. نعم وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة غير ممنوعة. هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. سبحان الله شو عم يجعل ابن المنذر كأنه دحال هو الشافعي من يعني أتباع الإمام الشافعي. نعم ترجل ترجل ترجل أثناء مشي مرجل اسمه مرجل والمرجل شو المرجل هذا بسموه شعوب كمان اللي بيزرعوا قمح بيقيموا بيسموه أشوشة كمان المرجع هذا مثل بشر. نعم سموه محل شو اسمه المرجع اللي يحمون فيه الحديد لا لا مو مرجع هذاك يعني مثل وجاء يعني أو شيء بس هيك اسمه مثل ما عم تقول فيه قريب هذا الاسم بس مو مرجع هيك قريب كتير. لا لا لا مكان وقود النار بالحديد يعني الكور والكير الكور اسمه كور والكير هذي بينفخوا فيه بس فيه اسم تاني يعني يكون انت اخذها من دليل الحراري والمرجع لا لا لا لا اللهم يعني كأزيز يعني كأزيز المرجع المرجل يعني كأزيز المرجل المرجل يعني الطنجرة الكبيرة نعم يعني يسمع من صدره أزيز كأزيز المرجل. نعم نعم قال أبو عمر وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. أيوة واختلفوا فيما عليه إن فعل إن فعل فقال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه شو من ذلك يعني إذا قبل أو لمس شهوة فسد اعتكافه. قال المزني نعم. وقال في موضع آخر في من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. وقال مين؟ قال المزني. وقال قال سؤال. قال المزني وقال في موضع آخر. قال المزني وقال في موضع آخر. مين الأمير؟ قال المزني وقال الإمام. بس الشافعي فقد مال قال مالك. فقال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. قال المزني وقال في موضع آخر من مساء. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ يكون وقال في موضع آخر. لا مو المزني اللي قال. المزني عم ينقل على من قال. الإمام المزني قال المزني وقال في موضع آخر. قال ليكون قال أبو عمر. قال نسخة ثانية قال المزني. يقول وهو خطأ. لا ما بيحل ما بيحل. قاله المزني يعني المبني على خطأ من الأول مضطرين. قال مالك الشعبي بعدين قاله المزني. شو صار؟ شو قال مالك الشافعي وشو قاله المزني؟ إلا يعني إلا وجه قال مالك الشافعي فعل قاله. يعني ما بنقول قاله بنقول نقله المزني. تبقى خطأ يعني ما عندنا كثير رائع. خلاص جيب بداله القصة. طيب وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. والله العبارة فيها هيك. طيب شو قال؟ لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. شو هو الذي يوجب الحد؟ والله يعني هل يوجب الحد؟ شو يوجب الحد يعني؟ كل شيء أقل من الجماعة. عم يقول إلا ما الاعتكاف من الوطء. من الوطء من الوطء ما عم يقول من اللمس. يعني أنا يعني هون يعني يظهر بريد يعني معنى شو يعني أنا لا يوجب الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. يعني لعله يعني ما يوجب يعني ما فيه حد يعني بمعنى كفارة. مو ما يوجب الحد يعني بمعنى أنه الذي يوجب الحد من الوطء هو ولا يلزم. لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. يعني بعدين شو أنا يعني إيه طبعا يعني إيه هذا هو يعني. واختار شوف واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. شو على أصله في الحج والصوم يعني معنى ذلك والله أعلم. الإنسان لمن بي يعني يأتي أهله على مو الحد. الحد معنى مثل ما أن يعني الكفارة أو يعني العقوبة التي ليست حدا. واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. الإنسان إذا أتى أهله بالصوم أو أتى أهله بالحج بيطلع من الحج؟ لا ما بيطلع من الحج. يجب عليه المضي في فاسده. بس عم يقول بس بقى بيعترضنا عم يقول لا يفسد إلا كذا. إيه لما قلنا لا يفسد قياسا على أصله في الحج، يعني إيه أصله في الحج؟ يعني لا يفسد الحج إلا ما يوجب الحد، هل مثل ما قلنا يعني القضاء والبدنة، عليه بدنة وعليه قضاء الذي يفسد حجه يعني بالجماع. واختاره المزني على قياسا على أصله. لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد. الله أفهم تكثير يلا رد نرجع عليه. نعم. السابعة والعشرون قوله تعالى وأنتم عاكفون جملة في موضع الحال. طيب ولا تباشروهن إذ أنتم، أي في موضع الحال، إذا أمنا الواو حطينا إذ، يعني إذ يعني يكون محلها معناتها الواو أو الحال. ولا تباشروهن إذ أنتم، إيم الواو حفة دالة إذ يعني معناتها هي الواو هي للحال. طيب طيب وأنتم عاكفون جملة في موضع الحال. طيب نعم. والاعتكاف خلصنا. تفضل. والاعتكاف في اللغة الملازمة أي عكف على شيء. وأنتم عاكفون قال فنظل لها عاكفين. فنظل شو نظل؟ شو بنقول احنا نظل؟ منظل منظل. ضليت شو ضليت؟ ما ضليت يعني ضليت. لم يقول له ضل عم ضل ساعة واقف قدامه. ضل ما ضلت اخي. ضل بده يقول ضل. ايه كمان هنا فنظل لها يعني نبقى عليها عاكفين. شو قالت بدوية؟ أظل أرعى وأبيت أطحن. أظل أرعى وأبيت أطحن والموت من بعض الحياة أهون. يعني دا أظل برعى وأظل أطحن. إيه هو أظل أي ظليت. نعم طيب سيدي. إيه فهون فنظل يعني دائما. بتلاقي عاكف على الكتاب ما شاء الله، عاكف على الكتاب دائما بتلاقي ما بتشوفه إلا بالكتاب. كثير ناس ما شاء الله هيك منهوم يعني منهومان لا يشبعان دائما تلاقي على الكتاب. في ناس يعني عنده النهم بالقراءة يعني بعرف يعني من الناس يعني دائما يعني إذا هيك تطلع على المطبخ يكون قريت شغله ولا ورقة رزاق. شيء عجيب شيء عجيب لا. ودغري بكاي هيك تسرق سر القراءة هيك سبحان الله. في ناس ما أشد عليه إنه يقرأ شيء، أما عن في ناس يعني على يقين عم عندك هيك قراءة عجيبة يعني ما شاء الله. منهوم هذا اسمه دائما عاكف على الكتاب هيك الأصل يعني. طيب والاعتكاف في اللغة الملازمة يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه. نعم. قال الراجز عكف النبيط عكف النبيط عكف النبيط يلعبون يعني يعكف عكف النبيط يلعبون الفنزجة. كلهم كتابنا مثل بعض ما هي كتبنا كتاب محمد بيحكي هيك بشرح شيء. ما أظن. شو ما أظن؟ أنا بشرح. لا أنا بشرح. لا أنا غالبا أظن غالبا أنه أكثر من مرة لا ما في اللي ما يشرح عنده معلق عنده. نعم، أنه كتابه غير كتابنا، بس كتابنا أضبط، لذلك أنت أعطيته يا رزقته يا فضل، أنه طالما كتابنا أضبط وما حيجي بشي. لا، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. عكف النبيط يلعبون الفنزجة. نعم. وقال الشاعر وظل بنات، يعني هم عكفة يعكفون عكفة، عكف النبيط يلعبون الفنزجة، يعني ما رجعت هذا. نعم. وقال الشاعر في واحد سعودي ما بعرف شو اسمه كتابه اللي سميه. إيه شارح أبيات القرطبي كلها، كل شرح. والله إذا واحد شاف المكتبة يشتريها، إيه ساعات يشتري منها تمام، حتى منيح يعني، ممكن ثلاث أربع مجلدات. كل شارح كل الأبيات. نعم. يلا بسم الله. وقال الشاعر وظل بنات الليل، ها وظل كمان ظل، يعني دائما كلها. لا احنا بناخذ وجه الدلاله من ظل، يعني بقي مستمر احسن شيء. فقال فنظل لها عاكفين اقوى. نعم. وظل بنات الليل حولي عكفة، حولي عكفة، حولي عكفة عكوف البواكي، عكفة عكوف البواكي بينهن صريع، اللي عم يبكوا عليه وقدامه هو ميت، ويعني ما بيبعدوا عنه قاعدين وعم يبكوا عليه. نسأل الله بينهن صريع ويظهر ميت يعني. نعم. الذي كاتب ابن عجاج يصف حميرا وفحلا كاتب، فهم أيوة. يعرفن إليه إذا حجب عكس النبيط يلعبون الفنزجة كاتب. أيوة. شرف أنه إيه. والفنزج والفنزجة هو النزوان، النزوان النزوان، وقيل هو رقص أو رقص العجم. أيوة. إذا أخذ بعضهم يد بعضهم يرمصون. إيه وقيل الفنزج لعب النبيط إذا بطروا. إيه النبيط شو النبيط بس هذا مو كاتبه، هي نبيط مو كاتبه. إيه خلاص هذا. يلا سيدي ما يعني مو إشكال يعني. نعم. مهم يعني العقوف يعني الاستمرار هذا. نعم. ولما كان المعتكف ملازما للعمل، ها ملازما هذا اللي بدنا نفهم، بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. لا ليش عم نقول ملازما للعمل بطاعة الله؟ صحيح يعني الله يجزيه الخير، لكن إذا فات ونام بالجامعة هذا اسمه معتكف، مو شرط يعني، لكن بقى ملازما للعمل بطاعة الله، يعني القعدة بالجامعة عبادة هيك بيصير، وإلا لو قاعد هيك ما عم يسوي شيء، أو هنا نايم اسمه ما في. لكن يعني الأصل فيه اللي بالجامع، الجامع بيت الله، الجامع للعبادة، هيك الأصل. إنما بنيت لما بنيت له، قال عليه الصلاة والسلام، يعني الصلاة مو للحكيم. الله يجزيهم الخير يعني، الأتراك عندهم هالظاهرة جيدة جدا، حكي يعني أليف بتلاقي يكاد لا يوجد في، بس أليف. أما بالشام ما شاء الله بوقت وقت بتلاقي عادي من الجامع بتلاقي ضحك واصل دوما. لا فاهم، بتلاقي عادي كلهم بروس بعض وقاعدين بقى، هذه كبارية كل واحد ما عنده شغل، أبعدوا دائما يتحلقوا على بعض ويبلشوا حكي، هذه معروفة موجودة. أما هو ما فيه شيء. هلا أحكي شوي ما شوف ده كله رمقت. أيوة. والله أنا عجبتني. لا كنت أعرف. صلاة أشهد واحد تاجر إجا بيراني، فسلم علي أذان الأشهد، قبل أذان الأشهد ما في دقيقتين، سلم علي وكلهم يطلعوا الأتراك فينا، أنا استحيت يعني. وهذا بعدين راح صلها من جنب حتى ما عاد الصلاة يعني، فصار يصلح أنا ليه غريبة يعني. لا شيء جميل. ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، يعني الأصل فيه. قال لما كان المعتكف ملازما للبيت الله ما بيطلع منه اسمه اعتكاف، أما هي الحقيقة طاعة، أما الأصل في طاعة يعني. واحد سأل ساو شاي وسأوتي نعم. ما في شيء أكل بالزمن شيء؟ لا ما في شيء، بس يعني بس هلا يعني مو هلا نشوف كيفه. في مساجد في طلاب بيعملوا أكل وشرب وكل شيء. إيه يعني يقول ما في شيء، هو عم يقول ما في شيء، عم يقول ما في شيء، ما عم يعترف، بس عم يقول أنا ما يتوسع. كان الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ سعيد المارديني تلميذ الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، هذا من كبار التجار، من كبار التجار. والشيخ عبد الحكيم الأفغاني من كبار العلماء والزهاد بآن واحد رحمة الله عليه. عرض عليه أخته، قال له أختي خطبت من قبل أكبر التجار وأنا طمعان فيك، يعني بدي زوجة يعني بدي هاك أنت. إما قال له هيك لقى يعني الرجل يعني وصادق بمحبته، قال له راجعني يعني شهر. بعد شهر قال له طالعت كتاب النكاح في كتاب إحياء علوم الدين، فوجدت أن مضاره بالنسبة لي أكثر بنافعك، فلا تحدثني بعده يا سعيد أبدا. لا تجيب لي السيرة خلاص. بعد الشيخ سعيد كان يعتكف، الله يرحمه، شو يعتكف؟ يجيب أنينة خل وأنينة ماء طول رمضان، وأهله يعني أثرياء يبعثوا له الأكل كله يوزع. هذا الاعتكاف، يعني اعتكاف صحيح يعني. فالأصل يعني هلأ جاي يعتكف هيك يعني، يعني جاي يعمل دورة، نعم، يصفي ذهنه ويصفي روحه ويصفي قلبه، لكن ما في معنى مثل ما. نعم بسم الله. سيدي قل من حرم سيادة الله ما تشوفوا يجيبونا، ما محرم أنا، الله يرحم سيدنا الشيخ ولا الله يرحم الشيخ سعيد، جاب طاولة الشيخ سعيد عطيها مستعمل اشتراها، قال له شو بابا ملاقي جايب يعني جايب طاولة، شو هاي الطاولة، ايش الطاولة؟ رحمة الله يعني. طلع الشيخ سعيد عم يخطب الجمعة، الشيخ سعيد وأخذ يشرح قل من حرم زينة الله. سعيد الله يرحمه بعد ما خلص خطبه قال له بابا لعلك ترد علي، قال له ايه والله يا بابا. بابا انا قلت لك حرام، انا قلت لك حرام. ذهنه الله يرحمه 100 سنة وقاد الشيخ مولا رحمة الله يعني. قال له قلت لك أنا حرام؟ ما قلت لك، بس بابا بابا الله يرضى عليك لما بتجيب طاولة بدك تجيب كنباية، بكرة غدا يهجم علينا الأغنياء يا بابا، يهجم علينا الأغنياء. هيك هذا الله يرحم، الله يرحم الرجل. لي صديق كان إلي رهين عند النبي يعني في نبي اللي رايل عنده يعني ما حدا مثله فعلا، ما حدا مثله الله يعني. الله يرحمه أي والله. نعم يلا سيدي. طاولة طاولة طاولة يكتب عليها عشان يكتب عليها. لا نعم نعم سيدي. وهو في عرف الشرع ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع. بس أنا بحكي شغلة هذا بكل أطرافها، وهذا هيك اسمع طرفه ويحكي حفظتها كلها بسم الله، ما حفظت كلها لا. نعم يلا سيدي. وهو في عرف الشرع ملازمة الطاعة المخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. يعني ملازمة طاعة مخصوصة. شو هي الطاعة المخصوصة؟ يعني هو الاعتكاف طاعة مخصوصة في وقت مخصوص. يعني انت عينت لك وقت تعتكف على شرط مخصوص. يعني انت شرطت مثلا ساعة نص ساعة يوم كذا طيب في موضع مخصوص اللي هو ما بتكون الا بالجامع. هذا تفضل ابو فراس شو حكيت؟ وقت محدود. نعم. واجمع العلماء على انه ليس بواجب. نعم. واجمع العلماء انه ليس بواجب طبعا. وهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. نعم. من اللي قاله الاعرابي حياك الله. نعم. وهو قربة. وهو قربة من القرب. نعم. وهو قربة من القرب. نعم. وهو قربة من القرب. نعم. ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه عليه السلام. نعم. ويلزمه إن ألزم نفسه ويلزم يعني يكون مفروضا إن فرضه على نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى ما كلفك لا تكلف هذا. نعم. ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه. نعم. الثامنة والعشرون قوله تعالى في المساجد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقوله لقول الله تعالى في المساجد. واختلفوا في المراد بالمساجد فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما يعني خرجت على نوع من المساجد يعني خرجناها من كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا القدس. نعم. روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. لذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد. لأن الإشارة في الآية إلى ذلك الجنس من المساجد. في المساجد نقول في المساجد ما نقول نقول شو نقول عنها للعهد أنو العهد في عهد ذهني وفي عهد ذكري وفي عهد حضوري أي مساجد عم يقول الإشارة يعني المساجد يلي بذهنك اللي بتس يعني التي يصلى فيها الجماعة. بس وين مر بقى ذكر الجماعة وذكر هذه المساجد حتى نقول هي للعهد الذهني أو للعهد الذكري؟ ما مر يعني ذكر المساجد أو إلا دغري في المساجد أو المساجد يلي بذهن المؤمن المساجد التي تصلى فيها الجمعة غير ما اسمه مساجد. نعم. روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي جعفر وأبي جعفر محمد بن علي وهو قول وهو أحد قولي مالك. نعم يعني في سأتبدأ أقول. طيب وقال آخرون وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز. أيوة. يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيره. كل علماء اللي ذكروا الكلام. نعم. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد وهو أحد قولي مالك. أيوة. أنا هيك هي قال لي اسمها للجنس. هي قال لي الجنس والعصري إلا الجنس. الجنس الإنسان في المساجد يعني المساجد التي يعني بنيت للصلاة هي المساجد مو أقل العهد يعني هذيك عم يقول أقل العهد يعني في المساجد وعم يقول الإشارة لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد المنعاتة اللي بتعرفه أنت. نعم. وبه يقول ابن علي وداود بن علي والطبري وابن المنذر. نعم. وروى الدارقطني عن الضحاك عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. قال الدار الضحاك لم يسمع من خزيمة يعني مقطوصة. نعم. التاسعة والعشرون وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم يوم وليلة. يلا الحمد لله. صلى الله عليه وسلم.